من لا يجد الهدي هل أفضل له أن يفرض أو يأخذ عمره ويصوم ثلاثة؟ الأفضل أن يتمتع ويصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.